الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع إلى السياق الذي نبتدئ به هذه الحلقة من كتاب الله تبارك وتعالى مع مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم، الكلام على بني إسرائيل في سورة البقرة طال يعني ابتداء من قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. استمر هذا إلى ما بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما افتاروه على الرسل على سليمان من مزاعمهم بأنه كان ساحرا، وهو نهاية الربوع الثاني من الحزب الثاني. ثم استمر أيضا مع إدخال النصارى معهم في الكلام. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكلامه سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ثم احتج الله تعالى عليهم بما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد الذي كانوا يزعمون أنهم على ملته. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القبلة التي حولت ووجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بعد أن كان يتجه إلى بيت المقدس. فطال الكلام عليهم جدا بما لم يعهد مثله في الكلام على غيرهم من المخالفين، لأن التوراة كانت أقرب إلى رسالة الإسلام، ولذلك تقرن رسالة الإسلام مع رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. والمخالف إذا كان شديدا وكانت له شبهات يعني فالكلام معه يطول بخلاف غيره. ولذلك نسبة كبيرة من سورة البقرة كانت في الكلام على بني إسرائيل، ونوع الله تعالى الكلام معهم بتذكيره بنعمه عليهم، وتذكيرهم بما ارتكبوه من الجرائم والمخالفات، وتعنتهم وتشددهم وسرعة تقلبهم وغير ذلك من المسائل التي ستأتي في السياق. في هذا السياق ذكرهم الله سبحانه وتعالى بمنته عليهم حيث أنجاهم من آل فرعون، وذكر الله تعالى آل فرعون، والآل هم أتباع الشخص وخاصته وعشيرته. الآل والأهل كل منهما يطلق على هذا المعنى، ولكن الآل يراد به الأتباع والعشيرة الذين لهم خطر وشأن ومنزلة. قال العلماء: إنما ذكر الله آل فرعون وامتن على قوم موسى بأنه أنجاهم منهم لأن الآل هم الذين كانوا ينفذون تعليمات فرعون ووصاياه على بني إسرائيل في مصر، وكثيرا ما يتجاوز الأتباع أوامر من يتبعونه فيبالغون ويشتطون في التنفيذ. يبالغون يعني يأتيهم الأمر على نحو لكنهم إذا أرادوا أن ينفذوه تجاوزوا ذلك القدر فيه. لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك ليرضوا سيدهم ومتبوعهم، وهذا معروف، هذا معروف. وأذكر لكم يعني بيتا أو بيتين قالهما الأعرابي الراعي يخاطب عبد الملك بن مروان في هذه المسألة، وش يقول له فيها؟ لم يفعلوا مما أمرت، قال إن الذين أمرتهم أن يعدلوا، يعني يخاطب عبد الملك بن مروان، إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا. ماذا صنعوا؟ أخذوا الكرام من العشار ظلامة منا ويكتب للأمير أفيلا، يعني يقول له بأن الذين أمرتهم علينا وأمرتهم بأن يعدلوا لم يلتزموا ما أمرتهم به، ماذا صنعوا؟ أخذوا كرائم أموالنا، أخذوا كرام أموالنا وهي العشار، العشار، وإذا العشار عطلت النقل الحوامل، أخذوا الكرام من العشار ظلامة منا ويكتب للأمير أفيلا، يعني يقولون للأمير إننا أخذنا الأفيل وهو الفصيل ولكنهم يأخذون العشار. فأهل العلم يقولون بأنه إنما أفرد ذكر آل فرعون لهذا المعنى، وهذا هو موجود، ربما يخرج النظام من الحاكم والله من الرئيس ومن الملك على نحو ثم يتغير في تطبيقه فيقع فيه الظلم والعسف. فلهذا امتن الله تعالى على بني إسرائيل بأنه أنجاهم من آل فرعون، لأن هؤلاء الآل معناها العظماء والكبراء والملأ الذين يملؤون الأعين بمنظرهم ومنزلتهم ورفعتهم، فأنجاهم منهم مع أن فأمرهم صعب، فأنجاهم منهم مع أن أمرهم أخطر. إذا نجوت من شخص بسيط هذا ليس كنجاتك من شخص عظيم يملك القوة والقدرة. نرجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وإذ قال يقول الله تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، إذا نجيناكم من آل فرعون أي خلصناكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، يعني يكلفونهم، كانوا يكلفونهم بالأشغال شاقة كما نقول في عصرنا هذا، قال فلان حكم عليه بالسجن مع الأشغال، معناها الأعمال المرهقة المتعبة من البناء والفلاحة وغيرها، لأن بني إسرائيل لم يكونوا متوطنين في مصر، كانوا يسكنون في الشام في الأرض المقدسة، وأول دخولهم إلى مصر أول من دخلها يوسف عليه الصلاة والسلام عندما بيع في القصة المعروفة، فتوطن يوسف في مصر ثم لحقه هناك أبوه وإخوته، ثم استمر تدفق بني إسرائيل على مصر فتكاثر عددهم جدا، تكاثر عددهم جدا، واستمر ذلك ربما نحو من 400 عام وهم يتدفقون على مصر فكثر عددهم، ثم بعد ذلك يعني استعبدهم الفراعنة والمصريون هناك الأقباط وغيرهم، استعبدوهم وكلفوهم بالأشغال الشاقة وميزوا بينهم وبين هؤلاء، هذا ما يسمى في عصرنا بالتمييز العنصري. ثم بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى أنجاهم. ربما الفراعنة خشوا أن يستحوذ اليهود بنو إسرائيل على أرضهم إذا كثر عددهم، كما ترونه الآن في بعض الدول، كما ترونه الآن في بعض، كما مثلا في فرنسا اليوم، قال المسلمون كثروا، المهاجرون كثروا، فالحزب هذا اليميني الآن المتطرف اللي هو معروف هذا، يعني برنامجه هو أنه يطرد هؤلاء الوافدين خوفا من أن تصبح الغلبة لهم، وقيل غير ذلك مما سيذكر. لهذا قال هنا، قال وكانوا يسومونهم أن يسومونكم أن يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. ثم ذكر ابن كثير سبب ذلك، السبب الذي أدى بالفراعنة والقبط إلى هذا. قال وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نار خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال إنه بل تحدث سماره عنده، الذين يجالسونه ويسمرون معه عنده، بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه من سورة طه إن شاء الله تعالى. على كل حال هذا صح أو لم يصح، الظاهر والله أعلم أن كثرة بني إسرائيل في مصر قد هالت الفراعنة، ورأوا بأن هذا العنصر سيتغلب على عددهم هكذا، فأخذوا يفعلون بهم هذا الفعل الذي ذكر هنا. ما هو؟ قتل الصغار، يعني ما يولد لهم من الصغار يقتل. لماذا؟ حتى لا يتكاثر عددهم. أما الرجال فيتركهم يشتغلون إلى أن ينقرضوا، والنساء يستبقونهم يستحيونهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، زيد يذبحون أبناءكم، أنا يقتلونهم كما جاء في يعني سياق آخر، ويستحيون نساءكم، أنا يستبقونهم أحياء. لماذا؟ لما لهم في ذلك من المصلحة، قد تكون مصلحة يعني مثلا فاحشة أو غيرها، يستبقونهم لذلك، فاضح؟ يذلونهم ويقهرونهم، لأن بني إسرائيل في مصر كانوا متميزين، لم يكونوا يشاركون الأقباط أو الفراعنة في معبوداتهم، ظلوا متمسكين بخصوصيتهم، وهذا ترونه في بعض الدول. قال الطائفة الفلانية يعني تظل متماسكة، يعني لا أريد أن أذكر أمثلة لكم تعرفونها في مختلف دول المسلمين، سواء أكان هذا عرقا أم كان هذا ديانة وخصوصية، خصوصية ديانة، واضح؟ فهذا التميز وهذا العدد الذي كثر هال الفراعنة، ففعلوا بهم هذا، فعلوا بهم هذا، وهذا موجود الآن، ترونه الآن في بعض الدول مسلط على المسلمين، كما الروهينجا اليوم، والله ربما بعض المسلمين في بلاد نعم الإيغور وغيرهم، هذا هو، هذا حاصل من اليوم مع الأسف. وكذلك ما حصل في بعض دول أوروبا كما ذكرنا في سراييفو، والله في غيرها البوسنة والهرسك وغيره، هذا حاصل. يعني رغم أن الدول الغربية اليوم يعني وكما مارسته كما مورس في أمريكا ضد السود، والله ضد الهنود الحمر، كذلك هذا مورس، ولا التمييز العنصري في جنوب فيقين، هذا موجود، هذا هو الذي ترونه اليوم، مارسه الفراعنة على اليهود. ولذلك كانت رسالة موسى، ما هي رسالة موسى عليه الصلاة والسلام؟ أرسله الله إلى فرعون ليدعو إلى التوحيد، ولكن ليخرج أيضا المصريين من مصر. وين يذهب بهم؟ يرجع بهم إلى أرضهم، يرجع بهم، هاجروا إلى مصر، ترتب على هجرتهم هذا البلاء العظيم وسيم الخسف، فأرسل الله موسى من أجلهم إلى فرعون. لهذا كان من جملة رسالته فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، حتى يرجعوا إلى أرضهم. هذه يقولها لمن يهاجرون إلى أرض الكفر اليوم، من أجل مش من أجل القوت في الحقيقة، من أجل أمر آخر، وإلا القوت متوفر. القوت متوفر، يحب يروح هناك ما عجبتوش هنا. طيب قال قال ابن كثير: ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون، وحديث الفتون ضعيف، يعني حديث الفتون هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيه بعض الفقرات الصحيحة ولكنه في الجملة حديث ضعيف. اعتمد عليه الحافظ ابن كثير وذكره في سورة طه عند قول الله تبارك وتعالى: وفتناك فتونا. قال: فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات. ولهذا موسى نجاه الله تعالى، أمه عندما ولدته أمرها الله سبحانه وتعالى وأوحى إليها وألهمها بأن تجعله في التابوت وترميه في البحر، لأن في البحر يمكن أن يموت ويمكن أن ينجو، أما إذا قعد يموت، فارتكب أخف الضرر. قال: وأن تترك البنات. وأمر باستعمال بني إسرائيل في الأعمال وأراذلها، في الأعمال الخسيسة الدنيئة. لماذا؟ احتقارا لهم وإذلالا. والأمة إذا طال إذلال أفرادها فقد تخضع. ولذلك قال العلماء: المسلم لا ينبغي له أن يؤجر نفسه من الذم، مكروه الإنسان يؤجر نفسه من غير المسلم، لأن هذا إذلال له. فكيف يختار المسلم أن يذهب ليعمل عند نصراني أو يهودي؟ ينبغي له أن يعتز بإسلامه. فكيف إذا استأجر نفسه في محرم يبيع الخمر والله يمد الأكل للكفار في يوم الصيام ونحو ذلك، هذا كله مرغوب عنه مردود، لا ينبغي أن يقبل، لأن فيه إذلال المسلمين نفسه لغير المسلم. قال: وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هم في الحقيقة ذبحوا أبناء سلفهم واستحيوا نساء سلفهم، ولكن هذا يعني فعل بجماعتهم، والجماعة كما سبق التنبيه عليه مرارا، وهذا السياق فيه هو خاطبهم: يذبحون أبناءكم، يعني أبناء أسلافكم ونساء أسلافكم، لكن الأمة واحدة متضامنة. قال: وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. وفرعون علم، يعني أراد أن يبين لقب فرعون، فرعون ماهوش اسم شخصي وإنما هو اسم لمن ملك مصر، فهمت كيف؟ فرعون. نعم نعم، ذكر هنا يعني أمثلة عن هذا اللقب. قال: وفرعون عالم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر عالم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، وكذلك الخاقان لمن ملك الترك، وإن لم يذكر ابن كثير، يعني كذلك من ملك الترك كان يعني يسمى الخاقان. فذكر هذه الألقاب التي كانت لمن ملك هذه الأقوام. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني في هذا الذي حصل لكم من الإنجاء من فرعون، أو في ذلك الذي أصابكم فيهما، فهم قد أصيبوا بهذا العذاب، قتلت نساء وقتلت صبيانهم وأبناؤهم واستحييت نساؤهم وأوذيت وعذبت بالخدمة الشاقة رجالهم، فهذا العمل وهذا الإنجاء بلاء، في هذا بلاء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. يعني نعمة عظيمة، الإنجاء نعمة عظيمة، والعذاب الذي أصابكم وقتل أبنائكم إلى آخره أيضا بلاء، لأنه تم به اختباركم هل تثبتون على ما كنتم عليه من التميز بما بعدم عبادة غير الله سبحانه وتعالى أم لا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. ثم ذكر وأصل البلاء، أصل البلاء الاختبار، أصل البلاء، لكن الاختبار يكون بالنعمة وبالنقمة، يكون بالرخاء فالرخاء الابتلاء به من ينجح في الرخاء أو الذي لا يطغى ولا يظلم ولا يتخذ النعمة سبيلا إلى الفساد، والشدة بأن يثبت وأن لا ييأس وأن لا يقنط وأن يصبر، فلا تؤدي به الشدة أيضا إلى الكفر وإلى اليأس. هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، فالابتلاء يطلق على يكون بالنعمة ويكون بما قابل النعمة. قال العلماء إنه يعني له صلة بقولك بالي الثوب إذا خلق، ليه؟ لأن البلاء ربما أبلى النفس يلحق بها أذى، كما أن طول العهد بالثوب يلحق به يعني التمزق، واضح كيف؟ فهذا له صلة بهذا، واضح. قال: وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن الإنسان يجيه الخير يعني يطغيه، يأتيه الشر ربما أيضا يخرجه عن طوره. بعض الناس ربما ردته الشدة إلى الحق، لكن بعض الناس الشر يفسده أيضا، وهو أنه ييأس ويقنط ولا يصبر، واضح. المؤمن ثابت يعلم بأن هذا من الله وهذا من الله، فإن تسبب هو لنفسه في الشر فليتوب من هذا الذي حصل منه، ولكن المؤمن ثابت. لماذا؟ لأنه يؤمن بالقدر ويعلم أن كل من الله، وإذا علم أن كل من الله كان له موقف ثابت فلا يتحور، ولكنه يتعرف إلى الله في الرخاء فيعرفه في الشدة فيثبته، ولا يكون للشدة سلطان على نفسه بحيث يفسد. احنا تشوف الإنسان يصاب بنعمة يفرح تلقاه فرحان، ثم بعد ذلك في يوم يومين لحظة ينقلب، المؤمن موش هذا، المؤمن ثابت، كل من عند الله، هذا من الله وهذا من الله. وهذا لا يمنع أن الإنسان قد يتسبب في هذا، واضح. إذن قال ونبلوكم بالشر والخير، وقد يكون بالخير والشر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، الإنسان عندما يرى أن هذا يصيبه وهذا يصيبه يعلم بأنه ليس هناك أمر، يعني الأمر ليس إليه بحيث يتحكم في نفسه وفيما يصيبه، بل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فيعود نفسه على تحمل هذا وهذا، لأن الكل من عند الله. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر، يعني البلاء أكثر ما يقال في الشر، بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. فجمع بين اللغتين، لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. إذن هذا في قوله تعالى: وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم ذكر أمر آخر نعمة أخرى، ذكر ما كانوا عليه وهم في مصر مستعبدين، وذكر بداية تحررهم من سلطان فرعون وآله، وهو أن موسى خرج بهم من مصر كما أمره الله، أمره الله أن يسري بهم ليلا، وأوحينا إلى موسى أن يسري بعبادي، وعددهم كان كثير، لكن ما ذكره المفسرون من أنهم كانوا 600,000، ما أنظر يعني إذا كانوا عدد قليل في ربع قرون ولا 600,000 كان دير كاع النسبة نتاع التزايد ما تكون ذي العدد. هذه أقوال المفسرين، ربما لا يكون لها سند، مجرد كلام الله إسرائيليات، لكنهم كانوا عددا كثير، عددا كثيرا عندما خرجوا. وفرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. خرجوا، هو عندما خرجوا يعني يقول ربما يروحوا يخرجوا يديروا جيش ويتحالفون مع بعض المجاورين لمملكته ويعودون إلى مصر ينتقمون منا وينتزعون منا ملكنا، فأراد أن يبيد خضراءهم ولا يترك لهم أثر، ها؟ فأتبعه، نادى على جنده وجمع جندا عظيما كثيرا والتحق بهم ليهلكهم ويقتلهم. وإذا كان الفراعنة قد اعتمدوا على عمل المصريين، على عمل بني إسرائيل، ثم خرجوا، معناها اقتصادهم ينهار ودولتهم تطيح، وهذا ما تقوم عليه الدول وبعض الدول الغربية. لا تظنوا أن قبولها للمهاجرين منة منها، والله والو، يعني هم في الحقيقة اقتصادهم قائم على هؤلاء المغتربين والمهاجرين، خدمتهم لهم الاجتماعية والطيب والإقامة هذه كلها خدمة لاقتصادهم، لأن مجتمعهم شائخ، مجتمعهم نسبة الزيادة أحيانا في بعض الدول تكون صفر، عدد الوفيات هو عدد المواليد، معناه المجتمع لا يزيد. هؤلاء المهاجرون رفد لهم وعون لهم، فيمدونهم على جل مصالحهم، ما تحسبوا يعطوهم هك، يخدموهم على جل مصالحهم، واضح؟ إذن إذا خرج بنو إسرائيل، خرج من مصر خربت، فرعين راحوا، فهمت كيف؟ قال نبقيك أبقيك مستعبدا عندي ولا أسمح لك بالخروج، فهمت كيف؟ طيب نشوفه، قال وقوله تعالى وإذ فارقنا بكم البحر، يعني نعمة عظيمة. بنو إسرائيل خرجوا من مصر، جاءوا إلى مصر يومئذ لم يكن فيها هذا بينها وبين سيناء يعني البحر، يعني كان مازال كاين المنفذ البري، هذه قناة السويس أمر حادث، إذن كان هناك منفذا بريا، لكنهم سبحان الله يعني لم يسلكوا الطريق المعتاد الذي تسلكه القوافل، هما كانوا هاربين يمشوا مع الطريق اللي تمشي معه القوافل، الطريق المعروفة، ها يدلهم يدل الناس وفرعون عليه، سلكوا طريقا آخر، والطريق الآخر هذا وجدوا البحر أمامهم، ولو أنهم اتبعوا ذلك الطريق لطال بهم السير ولا أدركهم، بلغوا البحر، فماذا يصنعون؟ لا سفن ولا شيء، العدو من ورائهم والبحر، وهذا البحر هو الذي يسمى بحر القلزم، كيف يسمى الآن؟ بحر الأحمر، بحر الأحمر. إذن قال الله تعالى هنا، قال المفسر رحمه الله تعالى وإذا جيناكم إلى، قال نعم، ومن أبسط يفسر الشعراء أي خيف، وأي خلصناكم منهم وحاجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، هذا خارق من الخوارق، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصا. ما تصنع العصا في البحر؟ وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. هذه خارقة من الخوارق، عظيمة من العظائم أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى، أن يضرب بعصاك البحر. فصار البحر في البحر طريقا يابسا، صار فيه وجد فيه طريق يابس وكأن الماء جدران. بعض الناس يعني الذين سبحان الله، بعض الناس قالوا بلي الله هذا ربما كان قطع موسى البحر في إبان الجزر، معناه الوقت الذي أراد موسى أن يقطع البحر كان وقت جزر تراجع ملاك. كيف هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه ليست معجزة، ربي واضح، القرآن واضح، نضرب بعصاك البحر فانفلق، والانفلاق يكون للأجسام. فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل، أنا طرق في البحر، أن يضرب بعصاك البحر. كيف قال؟ لا تخاف دركا ولا تخشى في سرطها، ووحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فهذه خارقة من الخوارق طه الله لموسى. قال وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشورا، هذا ثابت في الصحيح كما سيذكر، وهو أن اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه هو يوم عاشورا، ومعنى ذلك أنهم كانوا يعدون بالحساب القمري، يعدون، اليهود كانوا يعدون بالحساب القمري، ثم تركوا هذا الحساب إلى حسابهم، لأن اليهود عندهم حسابهم، لهم حساب خاص، والنصارى احنا تبعنا، احنا حسابنا تقريبا اللي راه في إداراتنا، والله حساب راح، اليهود عندهم حسابهم، الفرس عندهم، حتى الفرس اليوم عندهم حسابهم، يعني الإيرانيون عندهم حسابهم السنة نتاعهم، والنصارى واليهود عندهم حسابهم، يحسبوا ثاني هم بتاريخهم، احنا عندنا حسابنا في رمضان صافي إداراتنا وفي كذا، واش المانع لنا؟ حتى الجانب الإداري ما هو ضروري بها تديرها انت بالحساب ضروري؟ علاش ضروري؟ هارك تحسب بالحساب الميلادي في حوايج مع الدول الاخرين اذا بغيت معاهم، وعندك حسابك المتميز تعمل به ادارتك، ما كان حتى مشكله. واش المانع به انت يكون مثلا انت باش تكون السنه نتاعك الماليه مربوطه بال، وين المشكله؟ الفصول هذيك نتاع البرد ونتاع الربيع ووقت الفلاحه راك عارفها، بصح حسب حسابك انا راك هكذا. وحتى بعض الوزارات وبعض الادارات في الدول الاسلاميه كاين اللي تركوا الحساب عند بعض الوزارات المتميزة، فهمت لي؟ عند هذاك الطابع اللي يديره بالحساب يديره وينسى. ونعاود نقول الشيء اللي شته أنا مواظب في بلادنا على الحساب القمري الهجري، شكون؟ الجريدة الرسمية. سبحان الله، الجريدة الرسمية في بلادنا يعني هذه منقبة بقيت فيها، وهي أن القرارات والمراسيم والقوانين التي تصدر فيها لم أرى فيها خللا في التاريخ الهجري القمري منذ الاستقلال، ولا شك أن هذا يؤجر عليه فاعله ومن واظب عليه. لماذا لا ندخل هذا التاريخ في زيجاتنا، في مواليدنا، في وفياتنا؟ هذا على بالكم لا يكلفنا شيئا. ايش يكلفنا؟ 10 من النواب قدموا قانون للمجلس بإدخال الحساب الهجري القمري في الحالة المدنية. أتولي أنت لو كان مثلا قراني زايد عام 1948 بل نعرف التاريخ الهجري نتاعي شندي، نروح ندبر على ذاك التطبيق اللي باش نعرف به هذا. علاه تاريخ زواجي، تاريخ مرة أخرى تاريخ وفاتي، والله وفاتك، والله لا ما نعرفوش. وهذا من شخصية الأمة والتمسك بعزتها وأصالتها، بل هو مطلوب شرعا. ولهذا بنادم يحشم كي يبغي يحكي بعض الأحداث ويقول هي مثلا سنة 1900 من القرن الماضي والله من هذا القرن، يحشم. المفروض يذكر التاريخ الهجري القرن الماضي. وزيد كاين أمر آخر، سمحوا لي خرجت على الموضوع، أنا هذه طبيعتي. كاين أمر آخر وهو أننا نمارس النسيء أحببنا أو كرهنا. النسيء وهو أنك يعني تؤخر في الشهور وتقدم، العرب كانوا يمارسوه، إنما النسي زيادة في الكفر. وش معنى النسي؟ يعني مثلا أنت في العام القمري العام الشمسي كي تحسب به والعام هذا الميلادي الشمسي، معناه راك كل عام راك تأخر الموعد عنه باش بأحد عشر يوما. إذا كان الزكاة تحسب به راك مخالف ومأخر إخراجها، إذا كان المواعيد السنوية أيضا راك تجاوزتها، إذا كان الكفارة وحسبت بالأشهر هذه كذلك راك خالف، إذا كان المرأة عندما تعتد بأربعة أشهر وعشر يعني كذلك، يمكن هذه الأربعة أشهر وعشر ما تكون شيء حتى 120 يوم، تكون 116 لأن الشهر القمري يكون 29 و30، ولا مانع أن يتوالى الشهر القمري 13 أشهر و29. شوفوا المخالفات اللي مرتكبينها. ولذلك أوصيكم اللي يكتب رسالة يكتب الحساب القمري، على الأقل يديرها فيه يطبقها، فهمت كيف؟ اللي يزيد عنده ولد يحسن وانت زاد عنده، وإن كان الآن راه يمكنه أن يحصل على ذلك التاريخ بالأنظمة المعروفة في معرفة هذا. كون غيرك فرط ما تفرطش، اتقوا الله ما استطعتم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. بنو إسرائيل كانوا يحسبوا بحساب الله قمري، والدليل على ذلك وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، والعرب كانوا يحسبون بالليلة، فهمت كيف؟ كما يقولوا العام الليل سابق النهار، بصح الليل سابق النهار مش يعني مشي تأخذها والليل سابق النهار هنا، ولا الليل سابق النهار بمعنى أنه لا يأتي قبله، بل هو لا يسبقه، بل يأتي في وقته الذي قدره الله له، لكن الليل قبل النهار في الحساب. مثلا الليلة احنا ليلة ماذا؟ ليلة الخميس، ليلة الثاني والعشرين من احنا لا يدخلوا عندنا بالثناعش متاع الليل، لا لا لا، يدخلوا عندنا بغروب الشمس. ولذلك أنت تنوي لرمضان في الليل، ليلة أول رمضان، ليلة أول شوال، فهم كيف؟ هذا يعني هذا تعليقا على ماذا؟ تعليق على ماذا؟ يعني على سيأتي قول الله تعالى وإذ وعد موسى 40 ليلة، وإحنا هنا ذكرناه على شيء يعني تعليقا على ما ذكره ابن كثير. وإيش قال؟ قال وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما روى أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، هذا يدل على أنهم كانوا يحسبون بالحساب قمري، ومن بعد تركوه. ليه؟ جاء من يحسب به يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، وهذا كان قبل أن يفرض رمضان، كان قبل أن يفرض رمضان، وكان صوم عاشوراء واجبا، صوم يوم واجبا، ثم نسخ بعد أن فرض الله صوم رمضان. لكن لا ينبغي أن تفهموا من هذا أن العرب لم يكونوا يعرفون هذا اليوم، كانوا يعرفونه ويعظمونه، كفار قريش كانت كفار تعرفه وتعظم. لكن نقول لكم شيء، لا ينبغي القياس على هذا اليوم. يعني بعض الناس حتى بعض أهل العلم قالوا بأن انظروا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فنأتي نحن إلى يوم أنعم الله فينا فيه علينا بنعمة أي نعمة استقلال دولة والله خروج المستعمرين منها والله شيء نجعل ذلك اليوم يوما لا لا ينبغي الأمور لا قياس فيها. أنا على ذكرت لكم هذا من قرأ منكم بعض ما كتبه أهل العلم في الاحتفال بالمولد يذكرون هذا الحديث يقول هذا يوم عظيم فينبغي أن يعظم تعظيم اليوم مثلا في يوم مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام احنا معظم لكنه معظم من أيام الأسبوع معظم المعظم صومه فهذا هذا هو الذي تغلق به باب هذا الأمر. احنا هذا اليوم معظم ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه عظمه بصومه. أما من العام فأنت لا تعرفه لأن فيه خمسة أقوال ولو عرفته ما صح لك أن تحتفل به من العام. واضح؟ إذن لا ينبغي أن يجعل هذا الحديث حديث صوم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عاشوراء وأمر بصومه لا ينبغي أن يجعل حجة في أنك جل نهار أنعم الله فيه عليك بنعمة تجعلها ذكرى نهار اللي ولدت. فهمت كيف؟ نهار اللي ولدت والنهار اللي كذا والنهار اللي كذا كما عليه هذا تقليد للكفار. واضح؟ تقليد للكفار. وإنما ذكرت لكم هذا لأن كثير من أهل العلم يذكرون هذا الحديث ليعتبرونه مسوغا لما ذهبوا إليه فيما ذكرته وفي غيره وفي غيره. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى تفضل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ذكر الله تعالى إن جاءهم من آل فرعون بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام يعني بعد هذا ذكر لهم أمرا آخر ذكر لهم أمرا آخر ذكر لهم نعمته عليهم بإنجائهم من الغرق وذكر لهم أيضا مخالفتهم وهذا فيه حكمة وهو المزج بين الأمرين المزج بين الأمرين. وش قال؟ قال وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه مرحلة من المراحل التي يعني مر بها موسى عليه الصلاة والسلام وهو أنه عندما خرج بقومه أمره الله سبحانه وتعالى بمناجاته والتفرغ لمناجاته مدة معينة تمهيدا لإنزال التوراة عليه فقال وإذ واعدنا موسى 40 ليلة كما قلت لكم أشار هنا إلى هذا 40 ليلة فعد بالليل. بنو إسرائيل كانوا موحدين غاب عنهم موسى هذه المدة انقلبوا إلى الشرك. يعني الإنسان إذا طال عليه العهد ممكن أن يحصل فيه شيء أما أن يكون حديث عهد برسول يربيه ويعلمه فبمجرد أن فارقه وين فارقه باش يكلم ربي سبحانه وتعالى به يناجي ربه سبحانه وتعالى فإذا به ينقلب فيأتيه السامري فيصنع لهم عجلا يكون له خوار فيعبدونه. انقلاب خطير شديد عجيب ما هو وقت طويل لهذا ذكرهم الله هذا بهذا. يعني المفروض عندما علموا بأن نبيهم ذهب يناجي الله ماذا يكون شأنهم؟ يزدادوا إيمانا يزدادون طاعة يزدادون قربة فإذا بهم ينقلبون. من أغراهم؟ صنع لهم عجل من الذهب الذي أخذوه من الأقباط عندما خرجوا كان عندهم عاري يسلف والله الدواء أتى بذلك الذهب وأذابه وصنعه عجلا وبين لهم بأن هذا العجل راه فيه يخرج منه صوت ربما بطريقة ما، كون الهواء يدخل من جهة ويخرج من جهة لعله صنع لهم شيئا، فكان هذا سببا في عبادتهم العجل. واضح؟ قال: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. هذا يشبه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يوحى إليه، حيث كان يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يتحنف يعني يختلي بنفسه، والإنسان مليح كونه يختلي بنفسه، طبعا هم كانوا يختلون بنفسه، جعل الله ذلك بداية وسبيلا إلى الوحي، لكن اختلاء الإنسان بنفسه مليح، يفكر في مآله، يفكر في ما صنع وهكذا، فهمت كيف؟ ذاك الخلوة مفيدة للإنسان. فكذلك موسى عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى هذه الليالي تمهيدا لإنزال التوراة عليه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بالشرك. قوله سبحانه وتعالى اتخذتم العجل يحتمل أمرين، بمعنى صنعتم العجل، وهو شكون اللي صنعوا؟ هي اتخذتم، إذا كان واطؤه، إذا كان واطؤه وكأنهم اتخذوا، إما اتخذتم العجل إلها وإما اتخذتم العجل بمعنى صنعتموه، ولا صنعتوه ربما بعض الناس يعني مثلا يعني علاش ذكرت لكم هذا، علاش ذكرت لكم هذا؟ الشرع عندنا نحن في ديننا منع التماثيل. وش معنى التماثيل؟ ذوات الأرواح التي تكون مجسمة، التي تكون لها ظل، هذا بالإجماع حرام اتخاذها، ربما وسيلة إلى شيء. يعني انت تجي داخل بعض دول المسلمين تلقى فيها صورة انت عبنادم، ولا انت حصان، ولا انت على الجندي، يعني هذا عند المسلمين محرم بالإجماع، ما فيش خلاف، ما فيش، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة لا تدخل الملائكة بيتا. ربما يجي واحد يقول شكون اللي غادي يعبد هذه؟ بنو إسرائيل صنع لهم العجل فعبدوا. أنت تقول لي بلك العقل الإنساني لا يمكن أن يعبد هذا، الهنود يعبدوا البقر لما يعبد، تتصور أنت الهنود يعبدوا البقر؟ ربما كل إنسان ما هوش يعيش كيف يعبد البقرة، البقرة ردها إله. العقل البشري ما هوش معصوم من هذه الأمور، ولذلك ينبغي قطع الطرق وسد الذرائع للفساد. واضح كيف؟ إذن لهذا ثم اتخذتم العجل يعني صنعتموه، وإذا صنعوه على يؤول إلى العبادة. كيف عبد قوم نوح الأوثان؟ كيف عبدوا؟ أناس صالحون ماتوا، كانوا ناس صالحين، كي ماتوا قالوا ديك الأماكن اللي كانوا يجمعوا فيها نجلسوا فيها، ومن بعد داروا فيها حوايج ثم وعجبتهم هذيك الأماكن نتبركوا بها، ومن بعد وضعوا لهم صورا، ومن بعد عبدوهم وولوا عبادة أوثان. إذن الشرع يقطع الطرق المؤدية إلى الفساد ويسدها، ولذلك كان عندنا نحن التماثيل محرمة بالإجماع، محرمة لا تجوز. أنت أحيانا تدخل مدينة من مدن المسلمين، حتى يعني ربما أنتم لقد سمعتم بأن جماعة في بعض مدننا بغوا يديروا تمثال بن باديس، سمعتوا بها ولا مسلم؟ قولوا لي أبو بكر الصديق كانش واحد من المسلمين ما يعرفش عنده تمثاله؟ والحمد لله حتى واحد ما فكر به إلا تمثال، مع أنه خير الأمة بعد نبي، كانش واحد منكم ينسى عمر، عثمان، علي؟ إحنا ليس هذا من ديننا ولا ولا ولا من عقيدتنا، بل مناقض لعقيدتنا. يعني صنعتم، أنا ذكرت لكم هذا تعليقا على قول الله تعالى ثم اتخذتم العجل. بعض أهل العلم يقول ثم اتخذتم العجل إلها، وبعضهم يقول ثم اتخذتم العجل بمعنى صنعتموه. ليش تصنع في العجل؟ قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون باتخاذه. ثم عفونا عنكم، يا ربي ما أعظم رحمتك، يعني بعد أن عبدوا العجل تابوا، بصح كي تابوا غادي تعرفوا تابوا مش تتابوا، توبتهم مش كما توبتنا، سترون كيف تابوا إما في الحصة وإما فيما بعد. تابوا فتاب الله عليهم وعفى عنهم، ولكنه تاب عليهم بطريقة نحن ليس عندنا ولا حد. قاتلوا أنفسهم، أمرهم الله بأن يقتلوا أنفسهم أو بأن يقتل بعضهم، واضح كيف؟ هذه ما عدنا، ولهذا احنا من دعائنا في خاتم سورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واستجاب ربي لنا، استجاب ربنا لنا، دين دين السماحة، دين رفع الحرج، نكملوا. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذا باختصار تعليق خفيف على الآيات. ثم يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه. ولذلك اجمع العامة ما يليقش يخلون ممن يوجهه، العامة يليق معهم دائما واحد يوجههم، عالم طالب علم يقودهم، ما إذا قعدوا غير وحدهم أكم تشوفوا موسى شعقا 40 يوم خلاص. فلا ينبغي، لا بد من وجود طالب العلم والله العالم الموجه المرشد مع الناس، أما إذا تركوا ما تحسس قاعد وين يروح هلكوا. يحتاج الإنسان إلى العلم وإلى الوعظ وإلى التذكير باستمرار، والحمد لله إحنا عندنا كل شيء، يعني اللي ما كانش منها يوم الجمعة يسمع تذكير بالله سبحانه وتعالى. طيب قال بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في سورة الأعراف، في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قيل إن هذا القعد بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم بعد. يا مسناجيين ما البحر ربي فرق لهم البحر، خرجوا من البحر قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آله. ثم يعني بعد أن خرجوا من البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مصيبة، كانوا في مصر متميزين، نعم عليهم ربي وحررهم، ربما كانت الشدة خيرا لهم. فلما تحرروا قالوا يا مجعل لنا إلها، قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك عبدوا العجل. طيب قال وقوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب، وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة، والفرقان وهو ما يفرق به أو يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. كلمة الفرقان مختلف فيها، لكن لا مانع أن يكون المقصود بها ما احتواه التوراة مما يفرق به بين الحق والباطل، وقيل غير ذلك، لكن الواو هي التي أشكلت على أهل العلم. وإذا تنمس الكتاب والفرقان، لأنها إن كانت للعطف العطف يقتضي مغاية، لكن ثم اللي يقرأوا اللي راهم يقرأوا بالوقف انت على الهبطين، شكون اللي يقول لي، شكون اللي يبين لي الوقف وين موجود؟ كيف الشيخ بودالي؟ وإذا أتينا موسى الكتاب، لعل الهبطي رام بوقفه على وإذا أتينا موسى الكتاب أن الفرقان هو القرآن. من قال لهم ربي احنا أعطيناكم الكتاب موسى اللي جاء على موسى وهو التوراة، وبعثنا محمد صلى الله عليه وسلم بالفرقان وهو نبي ينبغي أن تؤمنوا به لعلكم تهتدون. هذا هو الذي لعله رمى به من وقف على قوله وإذا أتينا موسى كتاب. لكن في الحقيقة التوراة ثاني فرقان، والدليل ما في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا، نعم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء زين وذكرا للمتقين. وكيف تلفت ولا كما تلفت أنا؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. نعم، إذن لا مانع أن يكون المراد بالفرقان ما تضمنه من ما تضمنه التوراة من الفرق بين الحق والباطل، فرقان في صيغة مبالغة. قال لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. معنى هذا الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن نجاهم الله من فرعون، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لماذا استدل ابن كثير بهذه الآية على أن هذا وقع بعد هذا؟ كيف استدل ابن كثير بهذه الآية على أن هذا الذي أنزله الله على موسى كان بعد نجاته من البحر؟ لأن الله قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون، ومن القرون الأولى شكون؟ فرعون وملأه. بعض أهل العلم يستدلون بهذه الآية على أن الجهاد لم يكن موجودا، على أن الجهاد بالنفس لم يكن موجودا قبل موسى، وإنما حدث معناه ربنا سبحانه وتعالى كان يعاقب الظالمين بالآفات السماوية، بالعقاب ربنا سبحانه وتعالى يتولى معاقبة الظالمين بالآفات السماوية. بعد ذلك أوكل معاقبة الظالمين إلى عباده، هم الذين يتولون دفع الباطل بالجهاد عندما يكون لا بد منه، عندما يكون. ولهذا قال ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. معناه أن العقابات التي كانت تنال الأمم لم تعد موجودة الآن، هي موجودة لكن موجودة بطريقة أخرى، يعني ليست عقابات مباشرة كمثلا قلب قرى قوم لوط، والله ما أصاب قوم ثمود، إغراق آل فرعون، إغراق قوم نوح، هذا كان قبل، وهذا تكريم للإنسان. قال ادفع الباطل أنت، ادفعه بلسانك، ادفعه بمالك، عند الاقتضاء ادفعه بجهادك هكذا. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لعل الوقت قد حان فنكتفي بهذا القدر.